الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع الدرس رقم 84 من شرح كتاب فقه السنة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي من مباحات الصلاة، أي الأمور التي يباح للمصلي أن يفعلها وهو يصلي. وفي هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنتكلم في باب جديد بعنوان مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة، والمكروهات هي الأشياء التي كرهها الشرع للمصلي أن يفعلها، يعني حاجات مكروهة لكنها لا تبطل، لكن لا ينبغي لك كمصلي أن تفعلها، لأن هذا ينقص من الأجر وإن كان لا يبطل الصلاة. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى نتكلم عن إيه؟ مكروهات الصلاة. المكروهات غير الإيه؟ غير المحرمات وغير المباحات وغير المبطلات. قال لك يكره للمصلي أن يترك سنة من سنن الصلاة المتقدم ذكرها. أول حاجة مبدئيا يكره لك أن أنت تترك أي سنة من سنن الصلاة، فإن تركت السنة فقد ارتكبت مكروها وصلاتك صحيحة. وصلاتك إيه؟ صحيحة. أول شيء مكروه من الأمور التي تكره في الصلاة العبث بالثوب والبدن وغير ذلك إلا إذا دعت إليه الحاجة، فإنه حينئذ لا يكره. يعني يكره لك كمصلي إن أنت تعمل أي حاجة تخل بالخشوع، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيكره لك أن تتحرك بدون حاجة، أو أن تعبث ببدنك، يعني تلاقي واحد مثلا واقف في الصلاة طول الصلاة يهرش في دماغه ويهرش في جنبه ويهرش في بطنه ويتحرك كده ويتحرك كده ويعمل حركات غير إيه؟ غير ضروري، ليس محتاجا إليه. إن احتجت إلى الحركة فيجوز لك أن تفعلها كما ذكرت في الدرسين الماضيين، لكن أنت مش محتاج اخشع، فلا تعبث ببدنك ولا بثوبك. واحد لابس جلابية جديدة عايز يعرفنا أنه هو إيه؟ لابس جلابية جديدة، يقعد يضبط في اللياقة وهو بيصلي وقعد يجيبها كده ومش عارف. يا عم ما احنا عارفين ان انت لابس جديد. لابس عباية جديدة يقعد بقى ايه يجيبها يمين ويجيبها شمال وظبط نفسه كده وبعدين يبص لنفسه وبيصلي. يا عم ما تستنى لما تبقى تروح يبقى بص في المراية. انت يعني لو حبك تبص لنفسك وانت بتصلي؟ فهذا كله من الايه؟ من المكروهات التي تنقص من الأجر ولكنها لا تبطل الصلاة. فعن معيقيب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة. مسح الحصى، لأنهم كانوا بيصلوا في زمن النبي في على الأرض من غير حصر ولا غير فرش ولا غيره، كانت الأرض تراب وكان فيها حصى. فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي لا تمسح الحصى، يعني حتى مع أن الأرض كان فيها حصى فالرسول كان بيقول له إيه؟ لا تمسح الحصى وأنت تصلي، سيبه يا عم. وفي حديث هنقوله دلوقتي يقول له ترب وجهك لله، يعني خلي التراب يصيب وجهك لله. إنما أنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بتصلي على مكت وسجاد، والسجاد عاملين له بطانة تحته كمان، يعني إيه طبقتين وأستك زي ما بيقولوا، حاجة دلع، مراوح بتهف فوقك من تحت، وسجاد مبطن من فوق، وسجاد مبطن من تحت، ومراوح من فوق، وحاجة يعني، والمية والحمامات موجودة في المسجد. ما كانش الكلام ده، وكان في مية وحمامات في المساجد هناك في زمن النبي؟ ما كانش في مية وحمامات، كان اللي عايز يروح الحمام ياخد مية بشوية مية معاه وروح الصحراء هناك عند البقيع أو غيره يقضي حاجته ويرجع. إنما أنت مية وحمامات ومراوح وسجاد وكمان مش عاجبك، ماذا تريد بعد ذلك؟ يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم. يبقى الرسول قال لمعيقيب لا تمسح الحصى وأنت تصل، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى، يعني الرسول بيقول له إن كنت مضطر أوي، يعني إن الحصى يعني أزيك أوي، فأنت إيه سوي الحصى بس كده بإيديك مرة واحدة وخلاص. والحديث رواه الجماعة، الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، معاهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومعاهم عشان يبقوا الجماعة معاهم مسند الإمام أحمد وموطأ مالك، كل دول رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، وانت بتصلي الرحمة ايه مقابلاك، داخل عليك رحمة، ولذلك دايما تلاقي اللي بيصلي وشه ايه منور، سماهم في وجوههم من أثر السجود، حتى لما تلاقي واحد ما كانش بيصلي تلاقي وشه اسود، حتى لو هو أبيض زي الشمس تلاقي وشه معفر ومدعفل، وشه عليه ظلمة وأطران. طب ولو صلى وربنا هداه، والله العظيم يا حضرات تلاقي وشه اتغير تماما ووشه نور، ظهر عليه الصلاة على طول، لأن الصلاة دي هي الإسلام، الصلاة هي الإيه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في الحديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، شوف بيقول إيه بقى، فلا يمسح الحصى. ده الحصى ده اسمه إيه يا إخوانا؟ حصى، حصو كانوا بيسجدوا عليه. ما تقوليش بقى أصل عفشاية، واحد لقى عفشاية يعمل فيها موال وينفخ وهو بيصلي ويمسح وهو بيصلي، يا عم الحاج بقى ما تعيش الدور بقى، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انت سامع الرسول بيقول ايه؟ الحصى، الحصى، انت بقى ايه؟ عفشاي شويه تراب، سيب العمليه زي ما هي بطبيعتها. اخرجه الامام احمد في المسند واصحاب السنه، ولكن سنده فيه ابو الاحوص وهو مجهول، لكن يشهد له ما قبله وما بعده. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلام له يقال له يسار، كان في غلام بيخدم سيدنا النبي محمد اسمه إيه؟ يسار، وكان قد نفخ في الصلاة، يعني هو بيصلي يعني إيه نفخ كده ببقه عشان إيه ينظف المكان، يعني بينفخ التراب يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه ترب وجهك لله. ترب ايه؟ ترب يعني خلي وجهك يلمس التراب. ما هو انت تراب يا معلم، امال انت ايه يعني؟ ما انت شويه تراب. عايز تعرف انت ايه؟ روح التراب القديمه اللي الناس بيجددوها وشوفوا ما بيعملوا ايه. بيطلعوا تراب كده من قلب الجثث والعظم والجلد والكلام ده كله، بعد كام سنه بيطلع تراب. انت تراب بينداس عليك بعد كده، ما عندكش حاجه. منها خلقناكم وفيها ايه نعيدكم، بس اللي بننسى بقى ومنها نخرجكم تارة اخرى. الناس بيضحكوا على نفسهم ويقول لك ايه ده دارنا دارنا. ولذلك لما فكروا ان المقابر دي دارنا، كله عاد بيعمل بالسيراميك دلوقتي، تخش تلاقي في مقابر سيراميك ومصاطب من السيراميك وهيصة، عشان المرحوم الله يرحمه كان بيحب القعدة في التراويح، عشان اما يصحى كده بالليل يقعد بقى كده وايه، وعلى المصطبه اللي جوه التراب دي اللي هي من السيراميك، ويقعد كده يعمل دماغ. شوف الخيابه، المقابر بتتعمل سيراميك، حرام باجماع المسلمين. انا بقول لك حرام باجماع المسلمين، كل الاحاديث الصحيحه. سيراميك ايه يا حضرات؟ الحي ده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه قال للبنت عائشه لما جه يموت، فيما معناه قال لها الجلابيه اللي انا لابسها ده ايه؟ ابقي حطيها في الكفن. فقالت له يعني نشتري لك ثيابا جديدا، والحديث بمعناه وليس بلفظه. قال لها الحي اولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة يعني للدود والدم والقيح والصديد. شغل المنظرة والفشخرة اللي الناس بتعملها دلوقتي بالسيراميك في المقابر والكلام ده كله كلام فاضي. الناس بتضحك على نفسها والله العظيم، وهذا من من من من عمل قلوب وحرص الناس على الدنيا ونسيان الناس للآخرة. لو أن الناس تيقنوا في لقاء الله وعلموا أن هذه الدنيا فانية لما عملوا كل هذا. شوف فلوس بتصرف بس بند واحد على السيراميك في المقابر، أقسم بالله العظيم ألاف مؤلف، والناس بتبص ببعضها. والرسول بيقول من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إيه؟ فعليه وزرها ووزر من عمل بها. يعني اول واحد عمل سيراميك في المقابر هياخد اوزار زي كل واحد بيعمل سيراميك في المقابر، لانه سن سنة سيئة للمسلمين. شوف اموال قد ايه، الاف مؤلفة. اليس المرضى اولى بهذه الاموال؟ انا بسأل سؤال، بدل ما تروح تصرف لك كم الف وتعمل سيراميك في المقابر، تم تشوف واحد مريض وعاوز يعمل عملية، ولا واحد عنده مرض مزمن وبياخد علاج بخمسمائة جنيه وبسبعمائة جنيه، ولا واحدة أرملة بتربي في يتامة. يا عالم حرام عليك والله يا ناس، فوقهم الكلام ده ما ينفعش. احنا ماشيين بدماغنا، ودماغنا ده يودينا في ستين داهية. الدماغ دي، المشي ورا الدماغ خلى الهندوس اللي هي أهل الهند، أهل الهند بيعبدوا البقر بدماغهم، جعلوا البقرة إلها، وجايب الجلة لمؤاخذه وقاعد ياكل فيه. بقول لك بياكل للبركة بتاع الإله بتاعه، مش ده الدماغ؟ ناس بتعبد البقر، وناس بتعبد الحجر، وناس بتعبد الشجر، وناس بتعبد الفيران، وناس بتعبد الكلاب، وناس بتصنع لنفسها إله في زمن القرن الواحد والعشرين، في زمن الحضارة والرقي. وهذا يرد على العلمانيين والمنافقين والساقطين من هذه الأمة الذين يعملون لحساب الكفار ويقولون النبي الجديد معنويا هو العقل. عقل ايه؟ نقول له عقل ايه يا ابو عقل؟ ما احنا في زمن في القرن الواحد والعشرين اهو، ولسه مع الحضارة دي لسه ناس بتسجد للبقر وبيحرقوا في المسلمين دلوقتي في الهند، بيحرقوا مساجدهم وبيحرقوا، اتنقلت من الصين وربنا يدمرهم، وأسأل الله أن يدمر الكافرين والمنافقين. ادخل كده وشوف في الهند بيعملوا ايه في المسلمين دلوقتي، بيحرقوا المساجد ويحرقوا الناس أحياء ويقتلوهم ويدمروهم عين عينك. الأمة دي ما عادش لها لازمة ولا عاد لها قيمة، دي أجيال ضيعة محدش عاد بيحترمهم، حتى اللي بيعبد البقر والحجر والشجر صاروا لا يحترمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون لماذا؟ لأن هذه الأمة لا تحترم الله في سمائه، ولا تحترم النبي محمدا، ولا تحترم كتاب الله، ولا تحترم سنة رسول الله محمد. أمة ضيعت دينها فضيعها الله عز وجل. الصينيين يعملوا فينا كذا، والهندوس يعملوا فينا كذا، والشيعة يحرقونه، والروس يولعونه، واليهود والصليبيون، العالم كله صار يحرق فينا ويدمر فينا. أتدرون لماذا؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا أهنه، ومن أهانه الله لا يكرمه أحد. يبقى قال له ترب وجهك لله. رواه أحمد بإسناد جيد، لكن الشيخ الألباني في تمام المنة قال فيها أبو صالح قال الذهبي لا يعرف، وقال الحافظ لين الحديث، يعني الحديث في سند مقال لكن ما قبله يقوي. طيب رقم اثنين، يبقى وانت بتصلي يكره لك انك تعمل ايه؟ انك تعمل حركات، اي حركات غير ضرورية او انت غير محتاج اليه يكره لك ذلك. لا تبطل لكنها تكره، زي العبث بالثوب والبدن وغير ذلك. رقم اثنين من المكروهات التخصر في الصلاة. والتخصر كما قال أبو داود وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة هي المستدق الذي في الجنب فوق النصف وقبل البطن، اللي هي الايه المنطقة الطرية اللي في الجنب دي، دي اسمها الايه يا اخواني؟ دي اسمها الخاصرة. فيكره وضع اليد على الخاصرة، انه يحط ايده على ايه؟ على جنبه. اللي ورد وضع اليمنى على اليسرى فوق ايه؟ فوق الصدر. ومن العلماء من استدل بحديث ضعيف وقال على البطن، وما دول المذاهب الواردة، لكن على الخاصرة مكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة. رواه أبو داود وقال يعني يضع يده على خاصرته. رقم ثلاثة من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء وأنت تصلي، لا يجوز، بل من قال بأنه حرام فهذا ظاهر الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام، خلي بالك معاي، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر، بيقول لكل مصلي إن ما كنتش هتمتنع عن رفع بصرك إلى السماء وأنت تصلي ربنا هيأمر بخطف بصرك، بخطف بصرك، فاحذر ذلك وما تستهزأش وما تقول مش ما جرب وما تقولش ازاي. شوف الرجل العالم اللي جه اللي ما صدقش حديث اللي احنا ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما يخشى احدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، فأنكر بقلبه وجرب فحول الله وجهه وجه حمار. وده قصة ثابتة رواها الثقات وذكرها العلماء في كتبه. فأنت ما كن بتصلي ما ترفعش عينيك فين؟ في السماء. بعض الناس يعمل كده وهو جاي يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يبص لفوق كده، لا تقول سمع الله لمن حمده وانت ترفع رأسك وتبص لقدامك. ماشي حضرات؟ الرسول بيقول لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وظاهر الحديث أن النهي للتحريم، وإلا لما ترتب عليه هذه العقوبة. والعلماء يا أخوانا قالوا، علماء الأصول قالوا أن الكراهة قسمين، في كراهة تحريمية وفي كراهة تنزيهية. ومن هذه الأمور التي نذكرها ما هو مكروه كراهة تحريمية، ومنها ما هو مكروه كراهة تنزيهية، فاحذر كل ذلك. رقم أربعة من ضمن المكروهات النظر إلى ما يلهي في الصلاة. من المكروه أن أنت تنظر لشيء يشغلك وانت بتصلي. يعني لما تيجي تصلي، ولذلك خطأ تزيين المساجد، زخرفة المساجد غلط. ليه؟ لأن الناس هتنشغل، هتقعد تبص للجدران وتبص على الرسومات والقبلة كذلك. وانت لما تكون في بيتك وهتصلي في البيت، حاول ان انت تصلي في مكان هادي، ما يكونش قدامك زخرفة. لانك لما يكون قدامك زخرفة وانت في البيت بتصلي، عينيك هتنشغل غصب عنك. اذا كان سيدنا النبي محمد انشغل لما كان قدامه زخرفة، انشغل. شوف كده، اسمع معاي. فعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء من صوف له أعلام، يعني في إيه؟ خطوط. الرسول كان لابس إيه؟ ثوب مخطط. واحد اسمه أبو جهل بعته هدية للنبي، فزي ما تقول ان الرسول خده منه جبر خاطر. فلما صلى فقال شغلتني اعلام هذه. يعني الرسول لبس ايه؟ الثياب المخططة، فانشغل به هو في ايه؟ في الصلاة. ادى سيدنا النبي محمد اللي هو قلبه مع الله دايما، فما بالك بقى اللي احنا قلوبنا غرقانة في الدنيا. فقال شغلتني أعلام هذه، يعني خطوط الثياب شغلتني، اذهبوا به إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. يعني خدوه ورجعوه له وقولوا له هات له إيه؟ الأنبجانية بتاعتك مكان ده، اللي هو ثوب ما فيهوش إيه؟ خطوط، ليس فيه خطوط. طبعا الرسول بعته له وطلب البدل عشان ما يزعلوش، والله أعلى وأعلم بمراده، بمراد نبيه، حتى لا يحرجه. فالمؤمن أخو المؤمن لا يخذله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. والحديث رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن أنس قال كان قرام لعائشة. السيدة عائشة كانت حط ستار، القرام اللي هي الستارة، ستارة رقيقة على جدار من الجدر، سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي قرامك، يعني أزيل الستارة من أمامي وأنا أصلي. ها؟ عشان ايه الستار عامل ايه؟ فيها مناظر، فيها خطوط وفيها زخرفة. فالرسول بيقول للسيدة عائشة: أميطي قرامك، قرامك أي أزيلي الستارة من أمامي. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. اللي هي الزخرفة اللي موجودة على الستارة شغلاني، تعرضني، تشغلني. فانت حتى لو في البيت حاول لما تصلي تصلي في مكان ايه؟ في مكان ما فيهوش زخرفة، عشان عينيك ما تجيبش يمين وشمال والصورة تدخل في قلبك ويبقى قلبك مشغول والتوب وانت تايه اصلا ما تصلي على الحبيب. هي العملية ناقصة توهان، ده احنا تايهين من غير حاجة. ولذلك اللي يعمل مسجد ما يزخرفوش. شايفين اللون بتاعنا كده جميل قوي، حاجة حلوة قوي كده، لون هادي وجميل، الالوان الهادية كده. انما الالوان الحمراء والصفراء، واحنا في صالة افراح؟ دي احنا مش في صالة افراح. سيدنا عمر بيقول: لا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. ما تحطش الوان حمراء ولا صفراء في المسجد خالص، حتى السجاد نفسه، اصول السجاد نفسه يبقى الوان خضراء او الوان غير الاحمر في بيوت الله سبحانه وتعالى. ماشي يا حضرات. رقم خمسة، وتصلوا على الحبيب: تغميض العينين. هل يجوز ان الانسان يصلي وهو مغمض؟ بعض الناس بتقف مغمضة في الصلاة فتقول له: بتغمض ليه؟ يقول لك: والله عشان ما انشغلش. المسألة ما وردش فيها حديث عن النبي، ولذلك كرهه بعض العلماء وجوزه البعض بلا كراهة، والحديث المروي في الكراهة لم يصح. ابن القيم حللنا المشكلة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل. يعني إن كنت هتصلي وإنت مفتح عينيك ومع ذلك تقدر تحافظ على الخشوع، هذا هو الأفضل، لأن هذا هو الأصل وهذا هو الوارد عن النبي محمد. وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهناك لا يكره التغميض قطعا. يعني أنت بتصلي في مسجد، دخلت تصلي فيه فلقيتهم مزخرفينه، فأنت ما انتش قادر تحافظ على خشوعك وانت مفتح عينيك، فصليت وانت مغمض عشان تحافظ على قلبك وعلى خشوعك. ابن القيم قال: في هذه الحالة إن كنت لا تستطيع أن تحافظ على خشوع قلبك إلا بتغميض عينيك، فعند ذلك فتغميض العينين جائز لا شيء فيه. ربنا يهديهم. ما هو جاهل، هو جاهل، ادعي لهم باب الهداية. ما هم لو عملوا بقول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم ويهدي إمامهم. قل أمين، قل أمين يا أمين. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال لك: عند ذلك لا يكره التغميض قطعا، والقول باستحباب في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. طيب، رقم ستة: من المكروهات الإشارة باليدين عند السلام. بعض الناس لما يكون قاعد يقول التحيات، التشهد يعني، لما يجي يسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وقوم ايه؟ ايه يا عم، هو انت ورمود ولا ايه؟ هي ايديك شغاله بالرمود، طب انت بتقول السلام عليكم، ولا هي ايديك مربوطه برقبتك فانت بتعمل كده السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله؟ لا يا عم، ايديك زي ما هي، ايديك على فخذيك او على ركبتيك كما هي، لا تتحرك، لان النبي نهى عن ذلك. فعن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم؟ هم بيسلموا بأيديهم ليه كده وكده في الصلاة؟ يعني كأذناب، كأنها أذناب خيل شمس، يعني كأن إيديهم عاملة زي إيه؟ زيول الخيل النافرة. شمس يعني إيه؟ نافرة، اللي هي الخيل اللي هي مش راسية ولا هدية، دايما تضرب بديلها وتضرب برجليها وتشلت وتعمل مويل طويلة. صليت على الحبيب محمد. فالرسول شبه أيدي المصلين التي يحركونها عند السلام للخروج من الصلاة بأزيال خيل نافرة. قال النبي محمد: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم السلام عليكم. رواه النسائي وغيره وهذا لفظه. ماشي حضرات؟ واضح ولا في إشكال؟ ماشي. رقم 7. طيب، رقم 7 من ضمن المكروهات: تغطية الفم. بعض الناس مثلا من البرد أو حاجة اللي بنسميه إيه؟ التلثم، إن هو يتلتم وهو بيصلي. لا يجوز لك أن تتلثم، لا يجوز لك أن تغطي فمك وأنت تصلي، ما تغطيش حنكك، ما تغطيش بقك، ما تتلتمش وأنت بتصلي، لأن التلثم ده يعني دايما اللي متعود عليه الجماعة بتوع رؤساء العصابات وقطاع الطرق. فاحنا جايين نصلي مش جايين نخوف بعض. صليت على الحبيب محمد، انت لا جاي تخوفني ولا انا خوفك. صفي قلبك كده وروق وهدي، روق وصلي على الحبيب، نظف قلبك قبل ما تيجي المسجد. كمامه ليه؟ واحنا كورونا جالنا ولا ايه؟ لسه ما جالش عمامين. ها، سيبها لله. الوضوء ده هو كتير من العلماء قالوا ان الوضوء اعظم وقاية من فيروس كورونا. توضى حلو كده وحافظ على الصلاه، والله خير حافظا، والله ايه خير حافظا، وهو ارحم الراحمين. وتمثل قول الله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، لن يصيبنا إلا ما كتب الله. وإحنا المقدور ما منه شروب يا عم الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغني حذر من قدر. إحنا بناخد بالأسباب لكننا لا نعتقد فيها، بل اعتقادنا المطلق في رب العالمين سبحانه وتعالى أنه هو الفعال لما يشاء ويريد في هذا الكون. فعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السدل، هذا الحديث رواه الخمسة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال الإمام الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. جلبيتك، ثيابك، في اللغة اسم القميص، الجلابية اللي احنا بنلبسها دي في اللغة اسمها القميص، بس احنا لو كلمنا الناس باللغة وقلنا القميص هيقولك هو شايفنا فندي لابس قميص، فاحنا بنقول الجلابية. الجلبية الثياب ما يلمس الأرض. يعني اما تروح تخيط جلبيتك ما تخليهاش توصل لإيه؟ للأرض. لأن الرسول حتى بيقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والرسول يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول إزرة الرجل إلى نصف الساق فإن زاد فإلى الكعبين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي استدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. يبقى نهى النبي عن السدل في الصلاة اللي هو إرسال الثوب لغاية ما يوصل لإيه؟ لغاية ما يوصل للأرض. وأن يغطي الرجل فاه. قال الكمال بن الهمام ويصدق أيضا على لبس القباء من غير إدخال اليدين في كم. القباء يا أخواننا الأقبية اللي هي إيه؟ اللي احنا بنقول عليها العباية. مكروه كراهة شديدة إنك تلبس العباية وما تدخلش دراعتك في الكمين. إما تلبس عباية ويصدق عصدا على الجاكت والسويتر. إما تلبس سويتر أو جاكت أو عباية دخل إيديك في الكمام. أدخل يديك في الكمين ما تحطوش وتدلدل إيديك. واضح يا حضرات؟ ده مكروه. ليه؟ لأن دي لبسة المتكبرين بيبقى فيها شوية عنطزة، فيها شوية كبر، فيها شوية منظرة. ثانيا بيبقى واقف عامل زي التمثال الخشبي وبتبقى مأيدة حركته وهو بيصلي. وبعدين السواتر جه يمين عايز يعدله شمال، جه شمال عايز يجيبه يمين. فاحنا هنصلي ولا هنعدل بقى؟ ما تجيب لك مراية بقى وانت ما وانت بتصلي وتمسكها كده وتقعد تظبط نفسك. او هات الحاجة تقف وراك تبقى ايه تظبط لك العباية وانت واقف. ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 8 من ضمن المكروهات الصلاة بحضرة الطعام. ركزوا معايا عشان فاضل 10 دقايق نخلص فيهم المباحات، وفي الدرس القادم هنتكلم عن المبطلات ان شاء الله. فعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يعني لو الأكل اتحط وانت جعان قوي بحيث ان انت لو دخلت الجماعة وصليت وما اكلتش الأول ذهنك هيبقى مشغول، الأولى لك أن تأكل وإن فاتتك الجماعة. أما لو أنت ماسك نفسك والعملية مظبطة الحق الجماعة وبعدين روح كل عشان تقعد وتربع بقى وتاكل على راحتك وتاخد حقك مضبوط. فيعني العملية على حسب الانشغال. والحديث رواه أحمد ومسلم. وعن نافع عن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. رواه البخاري. يعني سيدنا عبد الله بن عمر الأكل كان بيتحطه قدامه هو جعان وبعدين تقام الصلاة ويسمع الإمام وهو بيقرأ في الصلاة وهو قاعد يأكل. فإن ده لما يكون جعان لدرجة أنك ستفقد الخشوع. وإن استطعت أن تجمع بين الحسنيين فافعل. يعني كل لقمة تصبيرة بحيث تظبط العملية وروح الحق شيء من الجماعة وارجع كمل تاني. إما إلا إذا كنت لا تستطيع. واحد لما بيقعد يربع ما يقدرش يقوم إلا ما يخلص، يقول لك أنا قعدت مش هقوم، فخلاص بقى الأمر لله هنعمل إيه يعني. قال الخطابي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالطعام لتأخذ النفس حاجتها منه فيدخل المصلي في صلاته وهو ساكن الجأش لا تنازع نفسه شهوة الطعام فيعجل ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإبقاء حقوقه. رقم 9 الصلاة مع مدافعة الأخبثين ونحوهما مما يشغل القلب. برضك من المكروه إن أنت تبقى مزنوق وعاوز تدخل الحمام حاقن للبول أو للغائط أو للريح، مكروه كراهة شديدة، وقد يكون حراما وقد يبطل الصلاة. يعني لو هتفقد الخشوع بالكلية هذا يبطل الصلاة، وإن فقدت أغلب الخشوع يحرم عليك ما صحت الصلاة، وإن كان الأمر خفيفا يكره لك. فهو على حسب مراتب الخشوع وعدم الخشوع يكون الحكم الشرعي، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم. يعني لما يكون الإمام بيصلي صلاة جهرية وبيدعو، ينبغي عليه أن يدعو دعاء شاملا له وللمأمومين وليس لنفسه. ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل. يعني ما ينفعش يبص في البيت قبل ما يأذنوا له، تقف على جنب من الجناب وتستأذن لغاية ما يقولوا لك يدخل. ولا يصلي وهو حاق، يعني حابس للبول أو الغائط حتى يتخفف. وعند أحمد ومسلم وأبو داود عن عائشة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحد بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان يعني البول والغائط. الرسول بيعلمنا ان انت لما تكون حابس للبول او للغائط او للريح او الاكل محطوط وانت تشتهي الطعام جدا وجائع جدا، او مضطر لدخول الحمام لقضاء الحاجة جدا، لا يحل لك ان تصلي بهذه الطريقة. خلي بال حضراتكم اخوان، لان ربنا يريد منك ان تقف بين يديه وانت ايه؟ وانت خاشع. رقم 10، الصلاة عند مغالبة النوم. يكره لك اذا كان النوم غالبا عليك ان تصلي، يعني انت تايه واقع بتنام على نفسك، ولو دخلت الصلاة بيغمض وبيتوه، لا نام وما تصحب أصلي، لأنك أنت ممكن تيجي تقول اللهم اهدني، تقول اللهم كذا، وتدعي على نفسك، تيجي تدعي لنفسك تقول يا رب خدني، اللهم انتقم مني مثلا، ممكن تقول كلمة كفر. بعض الناس يعني يبقى بينعس على نفسه وهو بيصلي لدرجة أنه ممكن يقع. يا عم ربنا لا يريدك بهذه الطريقة، نام وما تقوم وتفوق اقف ما بين ايدين ربنا. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد حتى يذهب عنه النوم. أهو الرسول يقول أهو فليرقد، لم الأمر، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. الرسول بيقول ممكن يجي يقول استغفر الله العظيم يلعن نفسه ولا يسب نفسه. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني اشتد عليه النطق لغلبة النوم، فلم يدر ما يقول فليضطجع. لقيت بقى لسانك تقل وعينك بتغلبك، نعم. والحديث رواه أحمد ومسلم. آخر حاجة بقى رقم 11 بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى خلصنا المكروهات. التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الإمام. من المكروهات يا حضرات، ودي خطأ بنقع فيه، إن كل واحد مننا عامل لنفسه مكان ما بيغيروش، ده خطأ مكروه. السنة إنك تعمل إيه؟ تغير انت صليت هنا قدام، صلي هنا، صلي هنا، صلي يمين، صلي شمال، غير مكانك في المسجد حتى تشهد لك الأماكن كلها بأنك سجدت فيها لله سبحانه وتعالى. وبعدين بعض الناس بيبقى عاملها بالحجز بقى، وبعد كده كمان لو واحد صلى في مكانه يقول له انت مش عارف ان ده مكاني، انت بتصلي في مكاني ليه؟ ده مكانك وده مكانك وده مكانك وده مكاني وده، واحنا مالناش مكان بقى، نروح احنا بقى، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرسول شبهه بايه؟ اصبر بس على دي، ايه اكيد لغايه ما خلص الحديث مش مشكله. الرسول شبه اللي يعمل كده بايه؟ لا مؤاخذه ده كلام سيدنا النبي ما تزعلوش، شبهه بالحيوان المربوط في المكان، ربط نفسه في مكان وعرف مكانه، يجي من الغيط يدخل على مربطه، ويجي من هنا يروح مكانه. ايه يا عم الحاج، غير غير غير غير شك، ما تزعلوش انا قلت ده كلام سيدنا النبي، اللي يزعل هيزعل من مين؟ ها، من الحبيب محمد. انتوا احرار بقى، انا خلصت نفسي، انا اقول لكم الحديث اهو. فعن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله عن نقرة الغراب. نقرة الغراب اللي هو ايه؟ يركع ويرفع ويسجد وينزل ويطلع، ما بيخشعش ولا بيصبر في الركوع والسجود. طب رقم اتنين، وافتراش السبع، السبع اللي هو الكلب. الرسول قال لنا لما تيجي تسجدوا ما تسجدوش زي الكلب، الكلب لما بيقعد بيمد دراعته كده بيفردهم ويحط دماغه عليهم، انت لما تكون ساجد ما تنزلش المرفقين على الارض، اعمل كده حتى لا تتشبه بالكلب. اخر حاجة بقى قال لك ايه؟ وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني يعمل لنفسه مكان زي البعير ما بيبقى له مكان مربوط فيه. فانت ما تحددش لنفسك مكان على طول، نوع وشكل كما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه احمد وابن خزيمه وابن حبان والحاكم وصححه، والله اعلى واعلم.